تجد الجمال وتتخصص فيه كعلم من خلال مسيرتك الإبداعية؟ أولا علم الجمال ده يعني بعتبره حاجة متضفرة جوه حياتي وجوه نسيج عمري كله بأمانة بقى. وعلشان كده لما درست علم الجمال درسته مع سبق الإصرار والترصد. أولا ماما الله يرحمها كانت يعني مبدعة، إنسانة مبدعة، بتحب الموسيقى، بتحب السينما، المسرح، الحاجات دي كلها. بالإضافة لكده يعني كانت إنسانة رقيقة، بتحب الحياة، the good life زي ما بيتقال. النشأة بقى الحقيقية كانت مع جدتي الله يرحمها. جدتي كانت دايما غزتني، أو زي ما احنا بنقول لو الأم بتدي أو بترضع الابن من خلال لبن، أنا رضعت بقى الإبداع والفن، وعشت مع جدتي الله يرحمها في حاجات جميلة جدا، أولها ألف ليلة وليلة. دي صدقيني فتحت جوايا منابع الإبداع والتخيل. كرواية ولا كعمل إذاعي؟ ككل. احنا كان وقتها ما كانش فيه التلفزيون، لكن كان موجود الإذاعة وكنا بنترقبها، وكانت هي تحطني على حجرها وتسمعني وتشرح لي وتقول لي، وانا كنت وقتها ساعتها سنتين او ثلاث سنين. واستمر معايا الكلام ده، ما كانش فيه الوقت اللي ما فيهوش ألف ليلة وليلة، كانت تحكي لي بقى قصص البطولات زي سيف ابن زيازن، عنتر ابن شداد، أبص ألاقي كل يوم تحكي لي جديد. ده جانب. الجانب الآخر كانت الله يرحمها، رغم أن هي كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب، لكن كانت حافظة للقرآن الكريم، فكانت تقعد تحكي لي تشرح آيات القرآن وهو يعني المقرئ بيقولها في الإذاعة واحنا بنسمعها. كانت تقولها وتشرح لي، تقول لي دي كذا ودي كذا، خاصة اللي هي الحاجات القصصية زي قصة سيدنا يوسف، وتشرح لي بقى ان هي جريت وهو جري وهي وحصل وجرى. كل ده لطفلة عندها سنتين ثلاث سنين، اداني زخم واداني حاجات كتيرة جدا جدا، وكانت مديان الحرية ان انا عايشة طول الوقت في التخيل. إيه الله بيعملوا دي ازاي، ازاي الحصان بيطير، ازاي بيحصل كذا، كلام جميل. وبعدين خلي بالك جه في مرحلة دي ناس كتيرة ما يعرفوهاش، جم ساعتها مسرح الجيب جاء عمل مسابقة للأطفال الصغار بحيث نمثل مسرحية اسمها يعني زي ذات الرداء الأحمر، أنا مش فاكراها قوي، بس كان من ضمن الناس اللي امتحنت ونجحت. كان في المدرسة يعني؟ لا لا لا، كان في المسرح. وعمل يعني لجنة. هذا الإعلان كان نزل للأطفال، للأطفال للمدارس؟ لا مش للمدارس، نزل ساعتها يعني هم نزلوا في الجورنال في الجرايد الكلام ده. وكان من ضمن اللي نجحوا كنت أنا والفنانة صفاء بالسعود، فساعتها حتى كنا بنقول الأغاني وبيحفظونا ويعملونا، بس بابا الله يرحمه كان ضابط في الجيش، فقال لا، البنت تركز الأول في دراستها وبعد كده نخش في ناحية الإبداع والفن والكلام ده. الدراسة، دراسة الفلسفة كانت مستهوياكي؟ أو طبعا أنا حبيت الفلسفة من قراءاتي الله يرحمه أنيس منصور، ده كان كاتب كبير جدا، وكنت بعيش برضو زي ما احنا بنقول معاه في الخيال، في الرحلات اللي هي المختلفة اللي هو بيكتبها والحاجات اللي هو بيكتبها. صدقيني الراجل ده الله يرحمه رائع، أكثر من رائع. وجيت مع سبق الإصرار والترصد قلت لازم أخش قسم فلسفة، لأن أنا حبيت ده الجانب الآخر اللي هو ازاي اعمال العقل، ازاي نفكر، ازاي نبدع، خاصة لما انا عرفت ان الفلسفة هي ام العلوم. طيب انا عايزة اي فرع من الفروع هلاقيها موجودة جوه الفلسفة. الدراسة وتخصص علم الجمال هو موجود في حياتنا، ولكن تخصصه كعلم احنا بنستغربه. طبعا، لان زي ما انا بقولك يعني احنا ده اللي خلاني على فكرة لجأت للناحية التطبيقية. ليه؟ لان بصيت لقيت ان كل الناس مش عارفين يعني ايه علم جمال، وخاصه يعني تبص لها لما اقول جمال الناس يقولي المكياج، التجميل، مش عارف ايه. يا جماعه لا، ده علم الجمال ده اوسع واكبر بكتير بكتير. وفرحت جدا لما عرفت ان ضمن فروع الفلسفه في تخصص علم جمال، وممكن اعمل فيه ماجستير ودكتوراه، خاصة أن زي ما أنا بقولك أنا مش غريبة عن الفن وعن الإبداع، وغاوية مسرح من صغري، وغاوية أن أنا أروح سينما وأشوف الحاجات دي كلها جوه دمي، جوه النسيج بتاع ناهد. بنات ملهاش مسيج. الفرعونية مصرية مصرية مصرية الحلاوة دي مصرية مصرية مصرية روح الشقية مصرية مصرية مصرية الفرعونية مصرية. دكتورة نهى نصر الدين، يعني الخلط بين الجمال والفن بالرغم من يعني قربهما من بعضهما يعني، لكن هل يختلف الجمال عن الفن؟ الاثنين بيكملوا بعض وبيسندوا بعض. يعني انا حاجي عايزه اصور للناس يعني ايه جمال. الجمال الناس دايما بتاخد الناحيه الشكليه او الصوره اللي هي بتشوفها. طب عشان هي تشوف الصوره لازم اقرب لها، يبقى انا اذا هجيب لها ديكور جميل. الديكور الجميل ممكن يبقى في المسرح، في السينما، في التلفزيون. يبقى انا شفت الديكور هاجي اقول بنت جميله. طب البنت جميلة، معايير الجمال بقى هبص الاقي الجمال الشكلي. الشكلي ده بيتوظف من خلال الفن. الفن بيطلع لوحه جميله، موسيقى رائعه، حاجه بتمس القلب، حاجه بتمس الروح. هتلاقي بيت شعر حلو، قصيده انت تندمجي معاها، غنوه. هل الدكتوره ناهد بترى الجمال بعين مختلفة عن الآخرين؟ طبعا. ليه بقى؟ لأن زي ما أنا بقولك أنا عشت الجمال ويعني اتعجن جوايا، موجود جوايا، فعشت الجمال بكل مراحله. يعني ايه هو الجمال، ايه معناه، ايه، ومشيت بعيد اللي هي تطبيقاته بقى. بداية رسالة الماجستير كانت عن ايه يا دكتور؟ التأمل والإبداع في فلسفة أفلوطين الجمالية. وهتقولي لي ليه اخترت أفلوطين؟ احنا دايما لما بنتكلم عن فيلسوف زي أفلوطين كانت الناس دايما بتاخد الناحية اللي هي الدينية. انا بالصدفة جيت، يعني طبعا الحمد لله انا بعرف انجليزي كويس وفرنساوي وطبعا يوناني عشان اقدر ادرس. فطبعا بالصدفة كده بقلب لقيته، الله ده بيتكلم عن فن العمارة، متكلم عن الشعر، متكلم عن الأدب، متكلم عن حتى التمثيل، متكلم عن كل حاجة. الله، طب ده الراجل ده ليه جانب جمالي احنا ما اكتشفناهوش. فزي ما انا بقولك دايما حياتي على فكرة دايما فيها نقطة سبق الإصرار والترصد. بالعينية جيت ذكرت وجيت يعني صدقيني تعبت قوي قوي قوي ان انا ما لقيتش ليه مؤلفات الا شذرات قليلة جدا جدا. والفيلسوف ده على فكرة كان عنده من العبقرية، هو كان في مكتبة الأسكندرية أو مدرسة الأسكندرية في القرن الثالث. صدقيني هو اللي يعني في القرن الثالث الميلادي موجود كراجل عنده عبقرية، قال الله واحد رغم أن الإسلام ما كانش نزل. وكان موجود في الفترة دي المسيحية وكان فيها الثالوث، هو قال لا يا جماعة الله واحد بقلبه. وجه راح اليونان وعاش هناك 38 سنة لحد ما توفاه الله. في الفترة دي ابتدى ينشر دعوته وبيتكلم على ان الله واحد فقط لا غير. ابتدى بقى يتكلم عن ربنا والذات الإلهية من خلال الجمال. ابتدى يضفر الكلام ده في الشغل بتاعه. تخيلي راجل مشي من بلده مع حملة جوستينيان اللي هي الفتوحات اللي كانت بتتعمل في الفترة دي، ده راح معاه بهدف ان هو عايز يدرس لغة. لا، هو مش كانش عايز يدرس لغة، بالعكس هو كان يعرف اللغة اليونانية تماما، ومع كده بقى يتكلم مع ناس باللغة بتاعتهم. شوفي العبقرية، انا عايز يعني اقنعك بمنهجي، بتكلم اللغة بتاعتك وبخش ليكي من الحتة بتاعتك. ابتدى يأسس الفن، الإبداع، الجمال، ويحاورهم. وعلشان كده خلي بالك أنا هقول خلفية صغيرة عنه. هو أولا صعيدي من أسيوط، وكان أسيوط وكانت أسيوط دي اسمها ليكوبوليس. وكان الأغنياء في الفترة دي زمان لما يحبوا يعلموا أولادهم تعليم عالي كانوا بيودوهم مكتبة الأسكندرية. وكان بيقول كأنها يا ريت كانت مدرسة داخلية بيتعلم فيها ويتتلمس على إيد الناس. وأهله سموه، شوفي بقى العبقرية، يعني شوفي صعايدة ما شاء الله ومش متعلمين لكن عارفين إن في حاجة اسمها أفلاطون. تخيلي، فسموه أفلاطين تيمنا بأفلاطون على أساس يطلع زيه. وتنبأوا فعلا كان ما شاء الله. يعني فدي حتة حلوة قوي، إحنا محتاجين نعمل عودة لتراثنا. يا ريت نقصر الحتة دي نهتم بيها. شبابنا ما يعرفوش حاجة. مصر واعدة يا جماعة ومليانة خير ومليانة حاجات كتيرة. يا ريت نهتم ونرجع لجزرنا وندور جواها. ده أمنيتي. دكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة وخبيرة التنمية البشرية. دكتورة ناهد، حضرتك سجل طويل جدا من الإبداع في العمل الإبداعي، سواء إذا كان مكتوب وأيضا مشاركتك من خلال الأعمال البحثية والندوات والمؤتمرات. عالم مليء بالزخم والإبداع والحب والفن والجمال. الأسرة في هذا الجانب المهم من حياتك، كيف استطعتي أن توجدي مكانة علمية لحضرتك وبجانب ذلك مكانتك الأسرية كأم دائما تضعيها في الصدارة؟ نقطة إن أنا كأم ده دعمني على فكرة. ليه بقى؟ لأن إحنا كنا بنيجي، طبعا أنت عارفة أبحاث الترقية والكلام ده كله بيحتاج مذاكرة طول الوقت، ودايما أنا بعتبر إن ما ينفعش. أنا دايما يعني ببص للإنسان، خاصة إحنا محتاجين طول الوقت تنمية مستدامة. صدقيني، يعني إيه تنمية؟ ما سيبش الكتاب من إيدي، ما سيبش الورقة والقلم من إيدي، دايما دماغي تبقى شغالة وشرب. فكنت أنا بذاكر لأولادي، كنا بنقعد مع بعض، أنا بذاكر وهم بيذاكروا، ولو حد بيعوز حاجة بيسألني. فده كان بيشجعني على الاستمرارية. وقت ما أنا بذاكر هم كمان بيذاكروا، إحنا مع بعض بنشجع بعض. وده شجع الأولاد. عدد الأبناء، بنت وولد. بنت كبيرة والولد أصغر منها. الابنة خريجة كلية هندسة قسم مدني، والابن خريج برضو حاسب آلي، هو غاوي الاي تي، وطبعا بيدرس دلوقتي في إعلام، فغاوي بقى نفسه يبقى صحفي، نفسه يبقى حاجة. وبرضو أنا بعتبر ولادي عندهم جانب إبداعي حلو، إن هم بيعرفوا يختاروا الصح بالنسبة لهم. إيه دكتورة ناهد، يعني ميزة هذه السهرة إن في مشاركات من حولك، يعني من اللي معاكي واللي حواليكي، لكن دائما الضيفة بتسمع المداخلات وكلام جميل، خصوصا لما بيكون من أقرب الناس ليها. ممكن ما بيكونش في وقت نقول لبعض شكرا، لكن لما بتكون في فرصة ان احنا نعبر عن ده ونقول شكرا، احنا معنا محمد عايز يقولك شكرا. اهلا بيك يا محمد. انا محمد ابن الدكتورة ناهد نصر الدين. بصراحة هي قفت توفق في كذا حاجة، يعني ان هي بتبقى معانا في البيت هنا، وبتبقى مصالحنا بتبقى معايا انا مثلا عن نفسي في الرياضة، وتشجعني دايما سواء في دراسة في رياضة في شغل، وهي في نفس الوقت برضو مع نفسها في شغلها وفي تركيزها في الشغل بتاعها. لو كان حد تاني كان مثلا الاقي عنده كبرياء، او ممكن الحتة دي تكون عنده بزيادة، لكن احنا عند ماما هنا احنا ما لاحظناش الموضوع ده خالص. انا من زمان جدا في حاجات كتير قوي كانت بتبقى قدامها وهيبقى فيها ماديات اعلى بكتير من مثلا من الشغل بتاعها، بتقول لي لا، انا بالنسبه لي شغلي مش شغل مادي، ما بتبصش لحته الماديات، لا انا ببص للبوزيشن بتاعي، ببص ان انا عايز اخدم مجتمع، اخدم طلبه زينا زيهم، انا بتعامل معاهم ان هم اولادي زيكم. ان هي متحمله مسؤوليه الاثنين. يمكن لو اتكلمت قلت ان بجد انا ممكن اشوفها ان هي بالنسبه لي الام المثاليه من عشرتنا ليها ومن اللي احنا شفناه. لو تسمحي لاعتذرلك يا حبيبتي على لحظة مرت من غير ما اكون فيها بحبك كم فرصة ضاعت عليا دلوقتي بتمنى قربك. ايه رأيك؟ حلو جدا طبعا. هو بصي محمد تلقائي بيعبر يعني زي ما احنا بنقول بسلاسة وهدوء اللي هي بتسنده وبتدعمه. قال لك الكلام ده قبل كده؟ او انا كتير بفتقد. لا لا لا لا, يعني لا, لا, لا الكلام الحلو. لا لا محمد على فكره شاطر في الحته دي, يعني على السوشيال ميديا كل ما نزل حاجه او خبر او اي موضوع يجي يقول ماما حبيبتي هي اللي بتعمل وهي اللي بتسوي وكذا. لا هو دايما شاطر في الحته دي. وانا ماشي دكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة وخبيرة التنمية البشرية. الجانب الإبداعي عندما يكون عمل مكتوب, أهم الأعمال التي كتبتيها في مجالك مجال علم الجمال؟ والله أنا هقول لك حاجة, أنا بعتبر تطبيقات علم الجمال أول حاجة هي بناء الشخصية, فدايما أي حاجة بكتبها عيني على أني نفسي في الإنسان اللي هو ربنا كرمه وخلاه من أحسن المخلوقات وسجدت الملائكة يبقى هو في أحسن حال. لأن خلي بالك دايما مجال الفلسفة ليه هدف آخر غير الهدف اللي احنا بنشوفه السطحي قدامنا. الهدف الأساسي هو تغيير وتجديد الحياة اللي موجودة حوالينا. يعني إيه؟ يعني لو أنا شايفة حاجة مش صح في مجتمعي بحاول أغيرها, أحاول أجددها, وده اللي كان بيخليني دايما عارفة زي ما احنا بنقول الفرخة شفتيها لما بتحاجي على أولادها. أنا بعتبر الشباب دول هم أولادي, دايما طول الوقت عيني عليهم, بديهم ندوات, بديهم محاضرات, بديهم ورش عمل, يعني بشتغل بطريقة لعيب الكورة, ننزل التراك ونجري كلنا مع بعض, المهم ان احنا كلنا ننهض ونبقى للافضل وللاحسن. دكتورة ناهد حضرتك شاركتي في ورش عمل كثيرة لهذا الهدف, يمكن في مكتبات مصر من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها, لكن توقفنا عند ورش العمل اللي اعددتيها وكنت بتقومي بيها لشباب واطفال مكتبة الزاوية الحمراء. معانا شكر لحضرتك دكتور صعب أبو زيد مدير إدارة الخدمات المكتبية بمكتبة مصر العامة, والحقيقة ده شرف كبير ليا وشهادتي هتكون مجروحة في دكتور ناهد, لأن طبعا احنا بنعتز بيها في المقام الأول كأحد العلامات البارزة والمتخصصين النوابغ والنادرين في مجال علم الجمال. علشان كده سلسلة مكتبات مصر العامة خاصة مكتبة الزاوية الحمراء كانت حريصة انها يعني تنهل زي ما بنقول من العلم وبحر العلم اللي دكتورة ناهد متخصصة فيه. وفي الحقيقة هي كانت دايما بتلبي يعني طلباتنا وبتلبي نداء الواجب اللي هي بتحس دايما ان هو ده واجب عليها وفرض عليها انها تاخد بإيد ولادنا من الشباب والناشئين, وفي الحقيقة كان الجمهور بتاعها من مختلف الأعمار. دكتورة ناهد كانت حريصة انها تواصل وتوصل فكرة بناء الشخصية الإيجابية للشباب وازاي يقدروا يطلعوا ويكتشفوا نقاط التميز عندهم ويحولوها من مجرد صفة إيجابية لتميز وإبداع. وكان أحد المواضيع طبعا اللي تطرقت إليها في الندوات بتاعتها إزاي كيفية التغذية الصحية للأطفال والكبار وولادنا من الطلبة والتلاميذ في جميع المراحل العمرية, وإزاي يبدأ يومه, وإزاي كيفية أن الغذاء بيأثر على الاستيعاب الدراسي والحيوية والنشاط للجسم. كمان اتكلمت في موضوعات زي الإبداع مع الأطفال والصغارين واكتشاف مواهبهم وتنميتها. التوفيق ليها دايما يا رب، وربنا يديم عطاها وما يحرمناش من علمها وثقافتها الواسعة. ابني الغالي بقى سعد، على فكرة هو كان بداية تعارفي مع مكتبة الزاوية الحمراء. ساعتها قال لي يا دكتورة عايزين بمناسبة يوم المرأة، وانا فاكرة اليوم ده كويس، تيجي تدينا ندوة عن دور المرأة في المجتمع وازاي بتعمل تنمية. اتفاجئت لما جيت حضرت لقيت قدامي حوالي 40-50 طفل وثلاث أمهات فقط لا غير. طيب انا هقول للطفل ايه؟ الأطفال دي خلي بالك كان كجوان، يعني أطفال صغنانين جدا، لقيتهم هم عايزين يحضروا ويسمعوا. تخيلي الجمال بقى. فجيت طبعا قلت الله، ده دول عندهم البذرة الحقيقية اللي أقدر أزرع فيها. وخلي بالك النقطة دي كانت نقطة يعني زي ما حيقول نقطة انتقالية في حياتي، إن أنا لقيت الطفل متعطش للمعرفة. أطفال عندك 4-5 سنين 6 سنين بالكتير قوي، هم دول إيه؟ الجمهور بتاعي. بينما الأمهات اللي راحت بيتها، اللي راحت شغلها، اللي راحت يعني ما عندهمش الوقت ان هم يفسحوه، ان هم يسمعوا أو لهم دور المرأة ايه. طب ما دورهم، دور المرأة باين يعني موجود في المجتمع واحنا لمسينه. فطبعا رحت جاية بقى يعني قعدت مع الأطفال دول واتكلمت عن ازاي يكتشف بصمته الإبداعية، وابتديت اتكلم معاهم وكل واحد اقول له انت بتحب ايه، انت موهوب في ايه، وقعدنا نشتغل. بس أول حاجة خلي بالك لما تعملي تنمية بشرية مع الطفل بالذات بتعلميه سلوكيات اللي هي السلوكيات الصح. ابتدينا نجهز القاعة، كل واحد يحط الكرسي بتاعه من غير صوت، اللي طوال قعد ورا والقصيرين قعدوا قدام، اللي معاه موبايل قفله، اللي عايز أي حاجة يستأذن. ابتدوا الأولاد يتعلموا إن مفيش حاجة اسمها بنت قاعدة في حتة وولد قاعد في حتة، لأ هم قاعدين مع بعض صحبة وبيتناقشوا وبيتكلموا. بتغرس مفاهيم يا دكتور. ده لازم ده لازم. أنت بتربي نشأ، بتربي جيل صغير. يعني زي ما احنا بقول من شب على شيء شب عليه. بنحط القواعد، البذرة دي عشان تطلعيها صح لازم تشتغلي عليها صح، وده اللي أنا عملت. صدقيني كان بالنسبة لي عرس ثقافي وفرحة كبيرة جدا جدا، وهم فعلا ادوني طاقة كبيرة جدا من الحب ومن الإعزاز ومن التقدير. شكرا ليك يا سعد، شكرا ليك. اللي قادرة عالتحدي وعلى مواجهة، واللي قادرة في خوفها تعلن احتجاجها، تبقى هي دي الأحق إنها تقول ألف لا لو لبت أيامها مش ماشية بمزاجها. أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة مع الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة وخبيرة التنمية البشرية. دكتورة ناهد حضرتك منورانا النهاردة. أنت منورة الدنيا كلها. دكتورة، الحب، احنا احتفلنا بعيد الحب الفالنتاين. يعني هل مطلوب ان احنا نخصص يوم للحب، ولا اليوم ده بيكون شعلة لايام السنة كلها؟ طبعا بيدينا زي ما انا قايلك دلوقتي لسه بنتكلمين على الطاقة الايجابية للحب. الحب يا جماعة هو بيعدي على فكرة الكون كله، منظومة الكونية اللي احنا عايشين فيها لو كان فيها تضاد وكراهية بين الكواكب والأفلاك والكلام ده كله ما كانتش قامت الدنيا. كل الحاجة اللي عايشة حواليكي أي مع الحب، سواء نبات، سواء تعالي أنت امسكي الزرع عندك وعمليه كده بأسلوب وحش، شوفي هو يا حرام هيدبل ويموت، تعالي بقى دي له حب، تعالي ربي قطة جميلة كده وديها حب، مش هتديها أكل، هتديها اللي هو موجود عندك ومتوفر. هو لغة الكون، الكون كله أي مع الحب. يعني القرآن الكريم هنلاقي كله على فكرة رسالة حب. يا الأديان السماوية طبعا كلها. ليه؟ لأن هي رسالة حب، هم بيحبوا البشر، ربنا بيحبنا فبيدينا رسالة بيقول خلوا بالكم، أنا مش عايزكم تخشوا يعني النار، مش عايزكم تتعذبوا. يا سبحان الله، على فكرة أنت لو تعمقت في أي شيء وبحرتي فيه هتلاقي في الآخر كلمة حب. صبري يا الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة وخبيرة التنمية البشرية، حضرتك متعددة المواهب بين العمل الأكاديمي والكتابة والشعر، موسوعة للجمال في كل شيء، ولكن لم تنسي الجانب التطوعي، الجانب الاجتماعي في الحياة. دائما تبحثي عن العطاء، العطاء في أي مكان، العطاء حتى منطقة سيناء. بحثتي عن المرأة وتنمية المجتمع، وجعلت المرأة هي بذرة للجمال والتنوير والإبداع والتقدم في هذه المنطقة. دكتورة ناهد، من خلال مشاركتك في يعني جمعية سياحة مصر وتنمية البيئة، كان لك أيدي بيضاء على هذه البقعة الغالية في مصر. الحمد لله، الحمد لله. على فكرة احنا برضو زي ما انا بقولك عملنا الجمعية دي مع سبق الإصرار والترسل. ليه؟ لأن يعني حصل وقت الثورة، حصل موقف غريب قوي، اتفاجئنا ان حصل بعض العنف، بعض المشاكل. لا، فأستاذ سيد الدمرداش على فكرة ده صحفي محترم جدا، وانا بعتز بيه جدا، وانسان مش هقولك لدرجة ايه يعني، وبيعشق بقعة مباركة زي سينا. فطبعا جه يعني تسمحي لي يا دكتورة، أستاذ سيد الدمرداش معنا الآن، عايز اوجه لك رسالة. أنا عايز أقول إن الدكتورة ناهد نصر الدين من المحترفات في مجالها، من الذين عملوا في مشروع تواصل مجتمعي مع بدو نويبع وخاصة مع المرأة البدوية، وقدمت إنجازا عظيما وكان لها دورا كبيرا، وساهمت في إنجاح المشروع على مدار 4 سنوات اشتغلنا في هذا المشروع. استطاعت أن تقيم دشورا للتواصل الحقيقي بين المشروع والمرأة البدوية، ألقت محاضرات شهرية عن التوعية بشكل عام، ساهمت في ورش العمل التي كانت تقام كل شهر. دكتورة ناهد بذلت مجهودا كبيرا وعظيما، تستحق أن يتم تكريمها من وزارة التضامن الاجتماعي ومن الإعلام في مصر ومن إدارة الجمعية. أنا بشكر الإذاعة على تكريمها، وبشكر برنامج بتاعكم على تكريمها، ومن هذه المنصة الإذاعية العظيمة أتوجه لها بخالص الشكر والتقدير على ما قدمته وما ستقدمه في ما نقوم به من خلال الفترة القادمة في استكمال بعض فعاليات المشروع المتوقعة خلال هذا العام إن شاء الله رب العالمين. أنا بتقدم لها بالشكر والتحية والاحترام والتقدير كل مجهودها الكبير التي بذلته في مشروع التواصل المجتمعي مع بدو نويبع مع جمعية سياحة مصر. اهلا بيك يا استاذ سيد، انت وحشني. ويعني انا لما جيت قبل كده في مكالمه تليفونيه سابقه، جيت قلت لي احنا خلاص خلصنا المرحله الاولى، لكن باذن الله المرحله الثانيه هتبقى موجوده مره تانية. انا شاكره ليك، انت انسان جميل وقلبك حلو، وفعلا فعلا بتشتغل من قلبك، ودايما قائد محترم بيعرف ازاي يقود. انا شاكره ليك الكلام اللي انت قلته لي ده كله. ربنا يبارك فيك، وبإذن الله إحنا عايشين عشان البلد دي، يا رب كرمنا ويا رب دايما نلاقي لينا رواد ونلاقي لينا ناس تكمل المسيرة عشان نبنيها ونعمر، عشان نزرعها ونخضر، نشوف الصخر لو نقدر نعليها سوا ونكبر، عشان لقمتنا من بسنا بقت كلمتنا من رأسنا، عشان معدننا وأساسنا هنتحمل سوا ونصور. أنا في حبك هغنيلك عشان ميلك ومواويلك، عشانك دكتورة ناهد. يعني في منطقة سيناء، ورغم كان وجود ظروف الإرهاب ومحاربة الإرهاب في جهة، لكن الجانب التنموي كان يعني في هذا المكان يمشي يعني على قدم وساق من خلال العمل التطوعي والعمل الاجتماعي بجانب جهود الدولة. كيف رأيت المرأة وكيف رأيت هذا المجتمع الذي يعيش في جانب تهديد بالإرهاب والجانب الآخر حب الحياة؟ أولا يعني بجد بقى أنا معجبة جدا بالمرأة البدوية، معجبة بيها. ليه بقى؟ لأن هي مع رغم الحياة الصعبة اللي هي بتعيشها، وخدت صلابة المجتمع وخدت قوته، عندها ذكاء جدا وأنا بعشقها بصراحة، وفعلا ذكاء، عندها ذكاء، ذكاء فطري زي ما احنا بنقول في المثل الشعبي الشاطرة تغزل مش عارفة ايه. يعني هم فعلا بيعملوا من الفسيخ شربات، لو هي أضعف الإمكانيات بتقدر تعمل منها حاجة جديدة، حاجة تفيدها والتوفير طبعا، ومتعطشة للعلم. دي ميزة، خلي بالك ان هي تتعلم وتعرف ونعلمها حرفة أو صنعة. خلي بالك الكلام ده هنلاقيه الست المصرية بوجه عام، يعني لو رحت الصعيد هتلاقي كده، لو رحت بحري هتلاقي كده، دايما المرأة المصرية في الدلتا في أي مكان هتلاقيها مدبرة. لكن المرأة البدوية بشكل خاص هي بتعاني من يعني زي ما هقول شظف العيش، الصحراء، الكلام ده كله. فطبعا احنا والعرف والعادات طبعا كل حاجة، لكن صدقين هي القائد بقى على فكرة، هي بتقود من البيت، وهي اللي بتقود المعركة، هي اللي بتربي أولادها، هي اللي بتكبرهم، هي اللي بتدفعهم إن هم يتعلموا. يعني كان فيه من البدو يعني مش هقولك اتعلموا لغاية ما وصل يعني اللي هو جبريل فتيح، ده أحسن نموذج عندنا ودلوقتي في مجلس الشعب أو مجلس النواب. الشاب ده وصل اقتصاد وعلوم سياسية وعمل ماجستير. انت عايزة أم بدوية تقف ايه ورا أولادها أكتر من كده؟ ان هي عندها الحب الحياة، ازاي ان هي تقدر تصنع حياة وصانعة المستقبل زي ما بيتقال. فطبعا احنا جينا اشتغلنا معاهم على مدى 4 سنوات، كانت متقطعة طبعا لظروف طبعا مختلفة خارجة عن إرادتنا، موافقات أمنية الكلام ده كله. لكن صدقيني كانوا لما نغيب عنهم شوية هتيجوا امتى، احنا عايزين كذا عايزين كذا، عايزين ايه؟ عايزين يتعلموا. حتى الشباب الصغير اللي هم منهم جبريل فتيح جم قالوا لي احنا عايزين ابراهيم الفقي، عايزين حاجات اديته الدورات التنمية البشرية على مدى عام. وعلى فكرة جه محافظ جنوب سيناء انسان محترم جدا، وجه كرم الشباب دول وكرمني وخدت درع الوزارة الحمد لله. انا يعني بصي الناس حلوة، ناس جميلة، ناس بتشتغل من قلبها، وكل ده بسبب قيادة إنسان حلو وجميل ومتفتح زي الأستاذ سيد الدمرداش. فعلا راجل فكر صح ووجه البوصلة نحو المكان اللي محتاج مجهودنا ده بالتعاون مع وزارة السياحة. وطبعا يعني هم اشتغلوا على الحتة دي، ازاي يبنوا مجتمع، ازاي ان احنا نقدر نديهم دفعة للأمام، احنا مش موجودين طول الوقت، في غيابنا هما هيكملوا المسيرة ويبنوا المكان اللي هما فيه بإيديهم، لأن إحنا عايزين مصر كلها بلد متكاملة من جميع الجوانب. الله لما الزمان يحكي ويقولها لكل جيل، الله على قعدة بالخضرة عن مصر تشهد كتب التاريخ عن شوارعها ومبانيها عن طيبة روحها هديها عن من أصل من الجنة وتربها مسوح حنة عن اسمها ساعة أعزائي المستمعين، ما زلنا في هذه السهرة من أنا المصرية مع الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي وخبيرة التنمية البشرية. دكتورة ناهد، دائما التكريمات بتبقى جزء هام في حياة المبدع، التكريمات والجوائز التي حصلت عليها. أهم تكريم حب الناس ليا، لأن ربنا بيحبني، وما دام بيحبني خلى الناس كمان تحبني. والحب ده على فكرة دي ملكة موجودة جوه كل الناس، فالحمد لله ربنا خلالي قبول وخلالي حب، وده اللي يهمني في المقام الأول. فأول كتاب أنا عملته وخدت عليه جايزة كنت بتكلم فيها عن اللي هي إزاي إن إحنا من خلال التأمل والإبداع إزاي نقدر نغير القيم الشبابية. فطبعا ده قدمت فيها ساعتها في جائزة لوزارة الشباب والرياضة، وفعلا الحمد لله خدت فيه أول جائزة. بعد كده الجائزة الثانية خدتها في السعودية، كان عن إبداع المرأة العربية، وخدت كنموذج يعني كاتبة سعودية اسمها انتصار العقيلي، ودي على فكرة بقت من أعز أصدقائي، يعني حتى هي اتفاجئت إن أنا عامل عنها كتاب، والكتاب خد جايزة، وهي جاي يعني تتصل بيها بتقولي ما قلتليش ليه يعني. لا دائما دا يعني دائما تكون الكتاب عن راحلين، لكن عن لا والله أنا يعني زي ما أنا بقولك الصدفة دائما بتلعب يعني في حياتي دور. فبالصدفة وقعت مؤلفتها في إيدي مرة وأنا في معرض الكتاب، فقلت الله الإنسانة دي ممتازة قوي، وبتشرح مجتمعها وبتتكلم عنه وبتعمل وبتسوي وعندها تنمية. طب ما هي دي الأهداف اللي أنا نفسي أنها تبقى في مصر، تبقى عندي في بلدي، هي من خلال الكتابات بتاعتها، وهي بتشتغل في الصحافة وفي الكاتبة وبتكتب قصص طويلة وقصيرة، كل الجمال ده ومحدش كتب عنها. فطبعا أنا لفتت نظري ولفت انتباهي، خدت مجموعة كتابها كلها ورحت كاتبة عنها اللي هي إبداع المرأة العربية، وخدتها هي كنموذج إن هي يحتذى به. فطبعا الكتاب ده الحمد لله خد جايزة في السعودية، وده اللي يهمني، مش إن أنا أخد جايزة، إن أنا أخد تقدير من الناس والناس تكرمني، هو ده اللي يهمني. كمان برضو احنا معانا السعودية خدت جايزة السنة اللي فاتت، خدت السنة اللي فاتت برضو جايزة، أو السنة اللي قبلها يعني، كنت عاملة بحث عن المراكز الاستكشافية في مصر. خلي بالك المراكز الاستكشافية دي مراكز إبداعية، وياريت من يعني المنبر بتاع الإذاعة إن إحنا ياريت نوجه أنظار الأمهات والآباء إن هم يودوا أولادهم، هم يعلمون على فكرة يعني زي ما هقول تكنولوجيا المستقبل اللي هي علوم الفضاء وعلوم بطن الأرض وحاجات كتير، ودي حاجات الأطفال شغوفين بيها يعني. على فكرة هم بيدوا لجميع الأعمار من أول حضانة لغاية ثانوي، وأنا كنت بروح وديهم ورش عمل برضو ودورات تدريبية. فطبعا تشبعت بالموضوع ده، قلت لازم أكتب عنهم كإبداع، الإبداع بتاعهم شكله إيه والابتكار. برضو السنة اللي فاتت يعني في يعني ظروف حصلت، ابني جاء تعب وكده، فكتبت قصيدة ودخلت بيها مسابقة، فطبعا ربنا أكرمني وخدت فيها جايزة اللي هي سميتها إلى ولدي. فأنا يعني دايما وليدة اللحظة، بتأمل باجي بتأثر بعمل بطلع عمل إبداعي. إحنا معنا مداخلة من الدكتورة مليكة من المغرب تتحدث عن هذه الجائزة، وبعتلك رسالة من خلال. السلام عليك، تحية لك من أختك الدكتورة مليكة رئيسة منظمة الإبداع الدولي. إن الله جميل يحب الجمال، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله مزيد وبارك، حياك الله. والله أفتخر بالنساء العرب، بالنساء ما شاء الله عليك، ربنا يسعدك. نبعت لك شهادة من منظمة الإبداع الدولي ودرع سفراء السلام كتشجيع ودعم مننا، حياك الله وأشكرك جزيل الشكر. ميرسي حبيبتي على كل ما تقدمينه لوطننا العربي، حياك الله ودمتي لنا فخرا في الوطن العربي. الدكتورة ناهد نصر الدين، أستاذ علم الجمال التطبيقي بجامعة القاهرة وخبيرة التنمية البشرية. دكتورة ناهد، من خلال هذه السهرة وهذه الإطلالات مع المداخلات التي كانت رسائل حب وجمال لحضرتك، أنا بشكرك، وإن شاء الله كون مزيد من الإبداع ومزيد من الحب والجمال في حياتك إن شاء الله. أنا شكرا ليك إن أنت أتحتي لي الفرصة، وصدقيني لو قعدنا اتكلمنا مش هنخلص، هنقعد بالساعات نتكلم ونتكلم، لأن أنا جوايا حب كبير لبلدي، حب كبير للطفل. جماعة الطفل اهتموا بيه، أنا عملت طبعا حوالي 30 قصة للأطفال اللي هي تبسيط العلوم الطفل، بحيث يعرف يعني إيه الجمال، يعني إيه الحب، يعني إيه الإبداع، يعني إيه إن هو يبقى متواصل مع الآخرين. اهتموا بأولادكم، أتمنى إن أنا مش أنا مجرد نموذج أو قدوة، لا صدقوني كلكم قدوات في المجتمع، كلكم ناس متميزين، كل واحد ليه بصمته وليه حتته الحلوة الجميلة بتاعته، وربنا سبحانه وتعالى هو دايما بيدينا العطاء وبيدينا الحب. بس دوروا جوه نفسكم هتلاقوا دايما احنا عندنا نساء كتيرة جدا جدا مبدعات، ورجال واطفال وشباب. مصر بخير يا جماعة، وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب دايما يديم عليكم الصحة والسعادة. كنتم مع أنا المصرية مع تحيات هالة سالم. موعدنا الأسبوع القادم، والمخرجة نسرين لطفي.